يقول جزاك الله خيرا حفظك الله، لو تبين لنا كيفية النفث كما في حديث إذا أوى إلى فراشه. النفث يعني يكون ينفث بيده، ينفث يعني يقرأ ثم ينفث ريق، ليس له يعني نفث ليس معه ريق، هذا هو النفث، هذا هو النفث، يعني يكون الإنسان يقرأ ثم يعني ينفث يخرج من فمه ريحا ليس معها ريق، هذا هو النفث. وهل ينفث فيهما بعد قراءة كل سورة 3 مرات على حدة، أو ينفث بعد قراءة السور 3 كلها ثم يمسح؟ والله الذي يبدو أنه يقرأ كلها ثم يمسح، ثم يقرأ ثم يمسح.